بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي جمع لها في الأحاديث التي ترجم لها الإمام البخاري في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الحج عن العاجز والزمانة وهرم ونحوهما. ونحوهما والموت أو الموت. اقرأ يا عبد العزيز. أيوة، وقفنا عن سفر المرأة. سفر المرأة مقرأ ولا بيك؟ وقف عنده، وقف عنده، وقف عنده. أيوة، سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره. هذا قرأناه نحن في الدرس الماضي، باقي منه حديث. هذا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، فأعجبني وآنقني، نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واختص باقي الحديث. هذا الحديث هكذا جاء في هذه الرواية: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين، وجاء في روايات أخر مسيرة ثلاثة أيام، وفي روايات مسيرة يوم وليلة. وقد حمل العلماء أن هذا الحديث لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الجواب عن السؤال، حيث إن السائل حدد المسافة مرة بيوم وليلة، ومرة بيومين، ومرة بثلاثة أيام، وفي كل مرة يأتي الجواب بالنهي بقدر السؤال. ولذلك حمله بعض أهل العلم على العموم، وقالوا إنه لا يصح للمرأة ولا يجوز لها أن تسافر مسيرة قصر الصلاة، مسيرة قصر الصلاة، فما أطول، حتى يدخل النهي في هذا، حتى يتضح أن النهي إنما يكون لمطلق السفر. وإن كان بعض أهل العلم قيد النهي لما جاء في الروايات من مسافات مسيرة يوم وليلة وهو أقلها، أو مسيرة يومين، أو مسيرة ثلاثة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وحدده، فيلتزموا بما بينه عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا النهي قد نسخ بما جاء من الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في آخر الزمان، وأن المرأة تخرج من كذا إلى كذا، وهي مسافات تزيد على مسافة القصر، لا تخشى إلا الله. فأخبر بأن هذا سيقع، ولم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإثم الذي ذكر في هذه الأحاديث. وإن ذهب الجمهور إلى أن هذا الإخبار لا يلزم منه الترخيص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن واقع، واليوم ما نراه من أن هذه المسافات التي ذكرت أصبح قطعها في أقل من يوم وليلة، بل ربما وقع في أو وقع قطعها في ساعات، خصوصا بالوسائل التي ظهرت كالمواصلات المتصلة، كالقطارات أو الطائرات، وربما يأتي ما هو أسرع من ذلك. خصوصا وأن النهي الذي جاء في الأحاديث قد زال سببه، حيث كان النهي هو الخوف من أمن الطريق، وقد غدت الطرق مأمونة، وأن سرعة المسافات أو قطع المسافات قللت من هذه الخطورة، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أن الرفقة المأمونة التي تقع كثيرا بين الحجاج تكون مزيلة للخوف الذي ترتب عليه النهي. والمسألة محل خلاف ونزاع بين أهل العلم، وكانت قديما تدور حول وجود الرفقة، وهي التي ذهب إليها بعض أهل العلم من أن الطرق إن وجدت فيها الرفقة المأمونة جاز السفر بغير محرم، لكن الجمهور على أن هذا ليس بكاف، وأنه يعارض ما جاء في سبب ورود هذا الحديث. وسبب ورود الحديث يعني أحد المسائل التي ترجح محل النزاع، وسبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، أو في الرواية الأخرى فوق ثلاث، إلا ومعها ذو محرم أو زوج. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب والحق بامرأتك وحج معها. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عذره في خروجه للجهاد ورخص له في سفره مع امرأته، رفعا لهذا العذر مما يدل على أن المحرم شرط في سفر المرأة، خصوصا إذا كان السفر طاعة. وحملوا أحاديث الإخبار بأنه سيأتي زمن يسوده الأمن، حتى إن المرأة لتخرج من بلاد كذا إلى بلاد كذا، يعني منفردة لا تخشى إلا الله. هذا وإن انتشر الأمن فهو غير مسوغ لهذا الخروج. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يقع من أمور الناس لا يستلزم ولا يبيح هذه المحاضير. وإن كان في هذه الأيام وجد الفتوى من بعض طلبة العلم وفقه الله إلى أن المرأة سفرها إذا كان مسافات، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا مناط الحكم، أن هذه المسافات لا تبلغ ما جاء في الحديث من كونها يوما وليلة أو ثلاثة أيام، وإنما هي أقل من ذلك، ساعات. ولهذا أفتوا بجواز ذلك والله أعلم، والمسألة محل خلاف فيما يظهر لي والله أعلم. نعم. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. يعني مسيرة ثلاثة أيام، هذا المراد. نعم. قال: وحدثني أبو غسان المسمع. وهذا الحديث يعني وأمثاله ذكر في هذا الباب ليبين أن وجود المحرم شرط لسعي المرأة للحج، وإن كان المحرم لا يشترط وجوده أثناء أدائها نسك الحج، لأن المسافات التي تخرج إليها المرأة في أداء نسك الحج كالخروج من مكة إلى منى، فالمزدلفة إلى منى، فعرفة، فالمزدلفة، فمنى، هي لا ليست مسافات قصر، ولا يلزم صحبة المحرم معها، وإنما الذي يشترط هو وجود المحرم معها في سفرها من بلدها إلى مكة، خصوصا إذا كان بلدها يبعد عن مكة هذه المسافات التي ذكرت في الحديث، مسيرة يوم وليلة أو مسيرة ثلاثة أيام. نعم. نعم. يقول: هل المحرم يرتبط بالسن؟ الجواب نعم، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ولم يحدد سنا معينة، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن سن امرأته، وكان الناس والحجاج والصحابة رضوان الله عليهم الذين يحجون فيهم الشابة وفيهم غير الشابة وفيهم الكبيرة، ولم يشترط في ذلك سن معينة. المرأة بعد سن الخمسين ما تلاقي نفسها هناك من ما أشرت إليه من الفتوى أن بعض أهل العلم أفتى إذا وجدت الرفقة المأمونة سواء كانت من الرجال أو من النساء فيخرجون جميعا رخصوا للمرأة أن تخرج معهم وإن كانت سنها أقل من المرأة 50 سنة. فالعبرة عندهم برفقة الطريق وأمانة الطريق. وهذا كما سمعت استنادا إلى الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه سيكون في آخر الزمان المرأة قد تسافر ولا تخشى إلا الله. لكن الالتزام خاصة في العبادات كعبادة الحج واشتراط المحرم وخروج المرأة مع المحرم هذا أكمل وأفضل وأولى، والله أعلم. نعم. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من 3 إلا مع ذي محرم. أكثر من 3 يعني 3 ليال إلا أن تكون مع محرم، لحاجة المرأة إلى المحرم في الغالب لأنها تحتاج إلى من يعينها على قضاء حاجاتها في سفرها، وربما احتاجت إليه لما تتعرض له من مشاق في السفر. فإذا كانت المرأة حريصة على أداء نسك الحج بالصورة التي أمر الله فالمحرم شرط في السفر. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى ما هو أصعب من هذا، وهو أن المرأة إذا لم تجد محرما، ما وجدت محرم يخرج معها، ففي هذه الحال لا يجب عليها الخروج إلى الحج بل تنيب من يحج عنها، تلف من يحج عنها. ولا يلزم المحرم المحرم أن يخرج معها، ما يلزمون المحرم، لأن المحرم قد يستطيع وقد لا يستطيع. هذا ما ترتب على اختلافهم في اشتراط المحرم. وذكرت أن بعض أهل العلم كانوا يكتفون بالرفقة الآمنة إذا لم يوجد المحرم، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وقوله مسيرة ليلة يعني يوم وليلة. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. كل هذه الحديث مدارها على سعيد بن أبي سعيد المقبري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا معها ذو محرم ذو محرم منها. وهذا الحديث بالرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السمان عن أبي هريرة فيكون متابعا لسعيد المقبري. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام تصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها أو ذو محرم منها. يعني فصل هذا كجدها لأنه ذو محرم أو ابن ابنها أو أخوها من أمها أو من أبيها هؤلاء أو عمها أو خالها هؤلاء ذو المحارم منها. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا نعم عند سؤال إيش عندك؟ لا خلاص. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله يعني بالإسناد السابق الذي هو من رواية أبي سعيد فيكون هذا شاهدا لحديث أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. وهذا الحديث هو الذي احتج به من قال لا بد من اشتراط المحرم وأنه إذا لم يوجد للمرأة محرم فليس لها فليس عليها السعي لأداء الحج بل إنها إن يأست من الخروج أنابت من يحج عنها. نعم. قال وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه. نعم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. يعني اكتفى بذكر السفر. انتهى الباب. نعم. كلام الإمام النووي. اقرأ كلام الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح لهذه الأحاديث باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم وفي رواية فوق ثلاث وفي رواية ثلاثة وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وفي رواية نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين. وفي رواية لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وفي رواية مسيرة يوم وليلة. وفي رواية لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. هذه روايات مسلم. وفي رواية لأبي داود ولا تسافر بريدا، يعني بالمدة بالبريد. نعم، عرفه بأنه ثلاثة فراسخ. أين يقول البريد والبريد هذا ما ذهب إليه بعضه. نعم أيوة. قال ولا تسافر بريدا والبريد مسيرة نصف يوم. قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، من الحديث ورد جوابا للسؤال. نعم. واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. قال البيهقي كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن رواية واحدة، فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر. قال ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا. لا، وإنما أراد مطلق السفر. لا. قال فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك. لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت، لعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني أن الحج يجب على المرأة كما يجب على الرجل. نعم. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: الحديث، واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن إذا ملكت الزاد والراحلة. نعم. لكن اختلفوا في اشتراط المحرم في المحرم لها، فأبو حنيفة يعني في السعي. نعم. يعني في الخروج. نعم. وقد يجب عليها لكن لا يلزمها الخروج. نعم. وتنتظر إلى أن تجد المحرم. نعم. فإن لم تجد المحرم. نعم. هل يسقط عنها الحج؟ ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يسقط، لكن يجب يلزمها أن تنيب من يحج عنها. نعم. فأبو حنيفة رحمه الله يشترطه لوجوب الحج، يشترط المحرم لوجوب الحج عليها. نعم. إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. يعني إذا كانت من أهل مكة أو قريب من أهل مكة. مثل اليوم المرأة إذا كانت في جدة. نعم. أو كانت المرأة مثلا في طريق الطائف قريب من مكة. هذه لو خرجت للحج ما عليها شيء. لأنها لا يعد خروجها سفرا. ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي وحكى ذلك أيضا وحكي ذلك أيضا عن الحسن البصري والنخعي وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي رحمهم الله في المشهور عنه لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها. يعني المرأة إذا لم تجد محرما تخرج للحج شريطة أن تجد الرفقة الآمنة تأمن في خروجها، فإن غلب على خروجها الأمن جاز لها الحج. نعم. بدون محرم. الشيخ هذه الأقوال الأخيرة الضمير فيها يعود إلى السفر القصير اللي سبق وأعطي لك الطائف من مكة أو يعود إلى غير ذلك؟ ماني سامع إيش بتبربر؟ إيش بتقول؟ مثلك هذه الأقوال الأخيرة يعود الضمير فيها إلى هذا السفر القصير مثل ما تفضلت من الطائف إلى مكة أو يعود إلى جميع السفر؟ لا، ظاهره أنه أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه أعم يشمل كل السفر. اقرأ من جديد. طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، الحديث واستطاعتها كاستطاعة الرجل لكن اختلفوا في اشتراط المحرم. هذا هو المحرم له. اختلفوا في اشتراط المحرم لها في السفر. نعم. فأبو حنيفة متفقون على أنه إذا لم يكن سفرا يعني المسافة التي بين التي المرأة تسكن فيها إذا لم تكن سفرا هذه لها أن تخرج بدون محرم، لكن الخلاف في المسافة التي فيها السفر. نعم. اقرأ. أبو حنيفة رحمه الله يشترطه لوجوب الحج عليها، يشترط المحرم في وجوب الحج. نعم. ولم يبحث عن المسافة أو السفر. يعتبر المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة. نعم. المحرم بيننا بيحج معاه فقط عن مفريدة خلاص. بيننا بيحج تكلفة المحرم ما نسانا يقول المحرم اللي طلع معاه تكاليف السفر عنه الفريضة ولا عليه الفريضة؟ لا تسقط عنه ما دام أدى نحن لا نسأل عن هل إذا كان هو غير مستطيع إلا أنه حامل على نفسه أو آجر نفسه أو تبرع له أحد وخرج وأدى مناسك الحج يسقط الحج عنه. نعم. إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. إذا كان بينه وبين مكة أقل من ثلاث مراحل فهذه يلزمها الخروج بدون محرم. نعم. ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي وافقوا الإمام أبا حنيفة في هذه المسألة. يعني المحرم شرط لكن إذا كانت المسافة دون السفر فلا يشترط المحرم. نعم. وحكي ذلك أيضا عن الحسن البصري والنخعي وقال عطاء وهؤلاء كل من علماء التابعين. الحسن البصري والنخعي وإبراهيم النخعي وعطاء هم من علماء التابعين رحمهم الله، أجازوا للمرأة أنها إذا كانت في مسافة ليست سفرا أن تخرج ما دام الطريق آمن. نعم. و وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي رحمهم الله في المشهور عن لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها. يعني كأنه لم يشترط المحرم في الحج لأنه سفر عبادة، وقالوا أهم شيء أن يكون الطريق مأمون. ومن هنا ذهب كثير منهم إلى أنه إذا وجدت الرفقة المأمونة يعني تغني عن المحرم. نعم. وقال أصحابنا يحصل، يعني الشافعية، نعم، يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، يحصل الأمر، نعم، بزوج أو محرم أو محرم أو نسوة أو رفقة ثقات، ثقات، نعم، نعم. ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، يعني إذا توفرت هذه الأشياء يلزمها الحج. وكأنهم يعني يشترطون المحرم، فإن لم يوجد فالرفقة المأمونة. نعم. فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح. يعني تخرج المرأتان والثلاثة ولو لم يكن ثمة محرم، هذا مذهب الشافعية. نعم. وقال بعض أصحابنا يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها. قد يكثر الأمر ولا تحتاج إلى أحد، فلها أن يعني أن تحج بدون محرم. أي. كل هذه آراء موجودة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. قال ولا تحتاج. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه لا يجيز لها الخروج ولا السفر، بل إنها تنيب، إذا يئست تنيب من يحج عنها ويسقط عنها الحج. نعم. ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول اللي هو اشتراط المحرم. نعم. واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام، وقال الجمهور لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح من الأحاديث الصحيحة. لأننا إذا اشترطناه في الحج الذي هو سفر العبادة ففي الأسفار غير العبادة من باب أولى. نعم. وقد قال القاضي عياض رحمه الله واتفق يعني العلماء المالكية، نعم، واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، يعني إذا كانت تخشى على نفسها في دار الهجرة في بلد الكفار فلها أن تخرج ولو بغير محرم، لأن هذا الفعل حدث مع بعض الصحابيات رضوان الله عليهم وخرجنا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. نعم. والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، فإنما اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي. يعني هذه مسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها، هل الحج واجب على الفور يعني بمجرد ما يملك الإنسان الزاد والراحلة يجب عليه الحج، أو أنه يكون على التراخي يعني لا يلزم على الفور، وإنما لها أن تؤخر إلى أن يتهيأ لها الخروج. هذه مسألة المسائل التي تكلمنا عنها في أول كتاب الحج. والظاهر والله أعلم أن الذي عليه الجمهور أن الحج يجب على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج أن يبادروا بالحج قبل أن لا يحجوا. نعم كمل. قال القاضي عياض رحمه الله قال الباجي هذا عندي في الشابة، وأما الكبير هذا عندي في الشابة، هكذا هذا الرأي الذي قد سأل عنه بعض الإخوان. يعني القاضي عياض يقول إنه المرأة إذا كان الشابة هي التي افترط لها المحرم وما ذكر، أما إذا كانت كبيرة فهذا الذي يقوله الآن. نعم. وأما الكبيرة غير المشتهى فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا يعني محرم، سواء كان حجا أو غير حج. نعم. وقال وسع الباب في هذا رحمه الله. نعم. قال وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه. نعم. لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة هكذا مطلقا، وفي بعضها لكل ساقطة في الحي لاقطة. نعم. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومرؤته وخيانته. يعني إذا هو من باب المحافظة عليها أن يتحقق الحكم في الشابة وفي غيرها. نعم. ونحو ذلك والله أعلم. خلاص في سؤال شيء اقرأ. يسأل السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الأيام السفر بالطائرة قد لا تستغرق إلا ساعات ساعتين أو ثلاث من بلد إلى بلد، فما حكم سفر المرأة لمسافات طويلة من بلد إلى بلد دون محرم لمدة أقل من عدة ساعات جزاكم الله خيرا؟ هذا الحكم كثير من أهل العلم لا يعتبر الوسيلة، وإنما العبرة فيما يسمى سفرا، والعبرة بالزمن يوم وليلة أو ثلاثة أيام. وإن كان بعض أهل العلم في أيامنا هذه يفرقون بين الوسائل، فيقولون إذا كان المرأة تسافر بوسيلة سريعة كالطائرة أو القطار ونحو ذلك من وسائل السفر السريعة بحيث لا تكمل أو لا تبقى في السفر مدة يوم وليلة أو نصف يوم، فيرخصون في ذلك والله أعلم. نعم. كمل والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.